سلام عليكم. من أشهر وأغرب القصص اللي حصلت في لبنان في الستينات والسبعينات واللي ضجت فيها صحافة ويذكرونها كثير من الشياب اللي لحقوا على هالقصة هذه أيامها. القصة الله يسلمكم إن في تاجر معروف جدا من أهل بيروت، والكلام هذا في الستينات، عنده ما شاء الله قصر في راس بيروت على البحر اللي الآن تشوفونه مشارع الروشة وكذا. وترى على فكرة لبنان أيام الستينات كانت تصنف أنها رابع أكثر دولة ازدهارا في العالم كله. شوف الفرق الآن، رابع أكثر دولة في العالم ازدهارا أيامها كانت باريس العرب. لا، وفي السبعينات كذلك كانت تتوج بأنها أكثر بلد يكون فيها التقدم والرخاء ورغد العيش. سبحان الله، يعني الآن المشاكل والتوترات اللي تحصل في لبنان من أيام الثمانينات إلى يومنا هذا، الله يعود أيامها وأيام جميع الدول العربية. مالكم بالطويلة، هذا التاجر توفى في منتصف الستينات والناس جت تعزي من كل صوب، وزوجته المسكينة يعني حزنت عليه، ما عندها إلا بنت اسمها رغدة، بنتها عمرها 7 سنوات. فالناس تجي تعزي أم رغدة ويواسونها الحريم والجيران ومعارف زوجها من التجار من الشخصيات وكذا، وراحوا العالم. اليوم الأخير من العزة، ثالث يوم، ويجي واحد اسمه كرينو. كرينو هذا شاب أو يعني في عمر الأربعينات، ما هو متزوج، شاب ضخم لكن دميم، بشع المنظر، ثخين عريض كبير، شكله يعني مرعب، اللي يشوفه يكش منه. يعني هندامه تعبان ومبين عليه انه يعني ما هم عارفين طبيعة عمله شنو، عايش في احد القرى اللي خارج بيروت. المهم ماكم بطويلة، هذا جاء الى بيروت خصيصا علشان يعزي ام رغدة. ما كان في احد عنده وكذا، لكن جاي عزي استقبلته، حتى مظهره يعني مو مظهر واحد يعني مستعد انه جاي بيت تاجر معروف مثلا، انه جاي عزي مرتب، لا، شكله مبهذل وشكله هم يعني مرعب، وهي خافت منه يعني، وجاي اخر اليوم وما في احد. المهم استقبلته، جزاك الله خير، مشكور، ميرسي كتير، لا الك، وما بتأثر. المهم قال لها عظم الله أجرك، وأنا صراحة حزنت لما سمعت إن أبو رغدة توفى. قالت له مشكور وما قصرت. قال لها لكن أنا يا أم رغدة جاي لطلب صراحة، أنا زوجك الله يرحمه اتسلف مني مبلغ، وذكر لها مبلغ يعني مبلغ كبير، وصراحة يعني إحنا كان بيننا أخوة ومعزة، لذلك أنا ما كتبت لا على أوراق ولا على أي إثبات يبين إن أنا يعني مقترضة هالدين هذا. فالله يخليك يعني كلك نظر، يعني ما لا داعي للمشاكل وأنا أروح أشتكي ولا شيء علشان أثبت حقي، وأنتم ناس طيبين، وزوجك الله يرحمه كان إنسان وفي وكريم وكان يعني يحفظ الأمانة والدين. وتنصدم أم رغدة، قالت له أنت إيش قاعد تقول، أنت أنا زوجي مليونير وغني وأنت شكلك شحات، زوجي مقترض منك مبلغ، زوجي متسلف منك فلوس، مستحيل انت جاي تنصب علي، يلا اطلع برا، يلا اطلع برا. وتطرد الشرطة ارده، وتهدد ان تطلب للشرطة والدرك قالها ماشي ماشي. طبعا هو طالع نصاب فعلا، وهذه عملية النصب على يعني أبناء المتوفي، تصدقون إلى الآن إن في ناس شغال على هالعملية النصب؟ كل ما توفى واحد يقومون يتصلون عليه، لا إحنا عندنا هني في الكويت لما يصير في عزة يكتبون في الجرائد إن توفى فلان فلان الفلاني، ويحطون أرقام تليفوناته. أنا عندي واحد من أصدقائي من قريب، من شهرين تقريبا الله يرحم أبوه توفى، اتصل عليه واحد ثالث يوم العزة يقول له أنا اعتمرت علشان أبوك يعني، وأنا كنت مسلف أبوك فلوس. قال أبوي تسلف؟ أو أبوي أصلا بحياته ما تسلف من بشر، وانت مسوي عمره حق أبوي ثالث يوم العزة، انت متى لحقت اصلا دريت ان ابوي توفى؟ متى رحت العمره؟ متى جيت؟ وليش تسوي اصلا عمره عن ابوي؟ انت نصاب. فعلا في ناس الى هاليوم هذا يستغلون وفاه الشخص علشان ينصبون على اهله، خصوصا اذا كان هذا المتوفي من اصحاب الاملاك. لكن هالحركه هذه ما طافت على ام رغدة، قامت وطردته برا البيت. انكشف وطلع اللي هو كرينو هذا الحقير، وهو طالع سكرت وراه الباب. بيت ابو رغدة اللي هو التاجر اللي توفى الله يرحمه، بيت وحواليه حديقة وبعدين السور، وبيت فخم يعني. وهو طالع من البيت ومار في الحديقة يبي يطلع برا السور، ويشوف بنت عمرها 7 سنوات اللي هي رغدة. طبعا ام رغد ما تدري ان بنتها اصلا كانت تلعب برا في هالوقت هذا، تعتقد انه يعني داخل البيت تلعب ولا في الحديقه الخلفيه ولا، واصلا حتى لو تلعب في الحديقه اللي امام البيت يعني متعوده داخل البيت الى الان داخل السور. لكن هذا كرينو لانه حاقد وانه ما ضبطت معاه وشاف البنت، قال فرصه ويروح للبنت يركض ويحط ايد على فمها ويشيلها ويحطها في سيارته القديمه هذه، او يركب ويطير في البنت. البنت تحاول تقام لكن الحبيب بايد واحده سيطر على البنت، اقول لكم ضخم، خذ البنت ويطير فيها الى خارج بيروت في الستينات. يعني كانت في سيارات، وكان الى الان في ناس تركب الخيول، وفي بغال وفي حمير، وسائل نقل كثيرة متنوعة، وخصوصا ان ايامها داخل بيروت في سيارات واطرافها. لكن لما واحد يجي مثلا من الحدود السورية يعني من المناطق الحدودية السورية الى المناطق الحدودية البرية اللبنانية، هالناس هذه غالبيتها ما كانت واصلت لهم السيارات او قليلة جدا، يستخدمون البغال والحصن للتنقل، خصوصا ان الطرق كانت وعرة وغير معبدة، او الى الان ما سووا الشوارع في الستينات. فكان شنو شغلته هذا كرينو؟ كرينو عايش في بيت كبير لكن قديم جدا، والبيت عبارة عن دور ارضي فقط، وحواليه مثل الحظيرة يربون فيها الحيوانات أو يرعون فيها بعض الأغنام والحصن والبغال وغيرها، لأنه كانت شغلته أهو وأمه الوحيدين اللي عايشين في البيت. أمه مرة كبيرة ومتينة حيل وما تقدر تقوم ولا تمشي، يلا يعني تسوي أكل، تطبخ، تغسل، يعني على الخفيف يعني تخدم ولدها. لكن هذا كرينو وأمه كانت شغلتهم إنه يستقبلون المسافرين، أي واحد جاء من صوب الأردن، من صوب سوريا، من دمشق، من حمص، من كذا، لما يمر على جون مرهقين يعني مسافات يمشون فيها 3 أيام 4 أيام، فلازم يرتاح في أحد القرى، هذول مسوين بيتهم مثل الاستراحة أو مثل اللوكاندا أو مثل يعني مكان نفس الفندق الصغير يعني لرعاية المسافرين، ويأخذون عليهم أجر. خذ البنت رغدة ووداها إلى والدته، قالت لا والدته هذا من وين جبته؟ قال حاولت أني أنصب على أرملة تاجر لكن ما نفع، وأنا طالع شفت بنتهم هذه وعجبتني صراحة وأنا خذيتها. يا يمه خليها عندك، خليها تخدمك، شغليها خليها تعاونك في البيت، وإذا كبرت أنا بتزوجها. قالت لا أوكي تمام، أحسن ما نجيب لنا أحد يساعدنا ولا خادمة. أو فعلا والبنت من خذاها وهي تلعب في الحديقة إلى أن جت عندهم في البيت، والبنت انخرست مرة واحدة من الخوف، ما قدرت تنطق ولا كلمة، صار عندها تلعثم في الكلام من الرهبة والخوف والصدمة اللي حصلت فيها. لكن تجبرها العجوز هذه أنها تشتغل، يلا روحي جيبي كذا، روحي شيلي كذا، نظف الزريبة، نظف الحظيرة، شيلي هالأغراض، جيبي المي، روحي كذا. المهم وكبرت عندهم البنت سنة سنتين ثلاث أربع، تأقلمت البنت على الوضع. لكن صحيح أن أم كارينو كانت يعني متوحشة أو كانت قاسية، لكن كانت تحافظ عليها البنت، كانت تمشطها وتنظفها وتحاول تلبسها أحسن لبس، أحلى أكل توكلها، لأنها كانت تجهزها كعروسة حق ولدها باكر إذا كبر، أو إذا كبرت عفوا. وتروح الأيام وتجي الأيام. طبعا أم رغدة لما طلع من عندها كارينو، هذا كارينو الله لا يبارك فيه، وخطف بنتها، بعدين استوعبت أن بنتها رغدة مو موجودة في البيت. قعدت تدور تدور، طلعت الحديقة حاولت، دورت مني الغرف الجيران، أو تقلب الدنيا، وهي بعد معروفة بنت تاجر هذه رغدة يعني، أو تفزع في الناس والتجار والشخصيات والداخلية ويدورون بيروت. أقول لكم أيام عز بيروت، أيام ما كانت بيروت يعني يعني مكان سياحي عالمي، فحادثة مثل هذه لازم ما تمر عندهم مرور كرام يعني. فقعدوا يبحثون، وتم نشر صور رغدة في جميع الصحف، يدورون على منه، لأن المشتبه الوحيد اللي هو كارينو، لكن ما تعرفه هذه أم رغدة، تعرف إن في شخص جاها شكله مواصفاته كذا كذا، بدين ضخم، شكله فيه غباء، عمره في بداية الأربعينات، لكن ما أعطاها بيانات عنه يعني. أدلت من المواصفات لرجال الأمن، وقعدوا يبحثون عن المتهم أو المشتبه الوحيد فيه، وكذلك البنت اللي هي رغدة يدورون عليها، ماكو فايدة. وتمر تقريب 12 سنة، أصبحت رغدة عمرها 19، بنت في قمة الجمال، وهذا كارينو بعد 12 سنة صار يحاول يتقرب يعني أو يتحرش في رغدة، ورغدة يعني متربية معاه من زمان، وأصبحت يعني واحدة من البيت يعني، يعني تعيش حالة حال أمه حال كارينو، وتعتبر كارينو أصبح مثل أخوها، لكن تدري أنها متربية عندهم ومع الكبار وكذا، نسيت كل شيء يعني، نسيت هي من بنتها وين بيتهم، وهي أصلا مخطوفة عمرها 7 سنوات، ما تعرف بيانات، تعرف اسم أمها يعني، تعرف أمها منه أبوها، لكن نسيت خلاص، ما في معلومات ثانية. وسنين مرت، ضاعت كل المعلومات اللي عندها المسكينة هذه، وهذا يتحرش فيها، وهي تخاف وتروح تشتكي حق أم كارينو. أم كارينو تقول لها ما يخالف يا بنتي، ترى هذا يعني هو حبيبك، هو اللي يبي يتزوجك، هو كذا. وهي كانت رافضة، لأن أصلا كارينو هذا ما ينبلع، عمره ما تسبح، شخص غثيث، دم ثقيل، بشع المنظر، ما تقبل البنت. والبنت أصلا يعني كانت قمة في الجمال، وكانت تشوف نفسها تقول هذا مستحيل هذا يصبح يوم من الأيام زوجي ولا حبيبي ولا حتى أعطيه وجه. فكانت كلها تصرخ وتعصب وكذا، وكانت تهديها أم كارينو وتقول حق كارينو انتظر عليها شوي، يا كرينو انتظر عليها شوي يمكن تأقلم معاك، حاول تلاطفها يا كرينو انت اسلوبك جدا بايخ، انت اسلوبك دائما جفص معاها يا كرينو، حاول تسايسها، ما يصير فجأة انت دائما كل ما شفتها ضربتها، كل ما شفتها تصرخ عليها والحين جاي تقولها تعاي حبيني، ما يصير. فقال خلاص خلاص، كرينو قام يبدأ بخطة جديدة انه كل شوي يجيب لها هدية، يجيب لها. خليكم من كرينو ونشبته حق رغدة. كرينو كان يملك فلوس لها أول ما لها آخر، خزاين عنده في البيت مليانة فلوس، غرف مليانة أسلحة، الحظيرة مليانة حيوانات، حصن وبغال وحمير، وهذه طول عمرها تشتغل معاهم رغدة، ودائما إذا جو الضيوف والمسافرين وتسوي لهم، قامت تطبخ، هي تطبخ لهم مثلا، تقدم لهم الأكل، تقدم لهم الشرب، تقدم لهم ما أدري شنو والفرش، وترجع إلى بيتها حاطي لهم مثل صالة الاستقبال وفيها سراير، والضيوف المسافرين يباتون عندهم يوم يومين ثلاث، تقوم تخدمهم أول يوم وترجع البيت خلاص، يبقى كرينو هو اللي يشرف على عملية خدمة المسافرين. لكن ما تدري شنو قصة المسافرين هذول، يعني شلون طريقة التعامل معاهم. كانوا كرينو وأمه أبدا ما يخلونها تفهم شلون نظام التعامل مع المسافرين، كم الأجرة، متى يسكن المسافر، متى يطلع، هذه كانوا دائما يغيبونها على الموضوع. فكانت تلاحظ تقول يعني في مسافرين يجون ويختفون، في مسافرين يعني اليوم يستأجرون بكرة تجي تسوي لهم تطبخ لهم مثلا ما تلقاهم، ما تدري متى مشوا ومتى جوا ومتى، ما يفهم ايش السالفة. الأم أم كرينو وكرينو غامضين جدا، لكن البنت هذه ما لها شغل، عايشة حياتها، وفي واحد أصلا من أهل القرية يعني حاط عينه على رغدة، ورغدة معجبة فيه، وهذاك شاب يعني بسيط فقير من عائلة بسيطة، لكن هي معجبة فيه وهو معجب فيها، وتحاولنا كل فترة فترة تشوفه. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، اكتشفت رغدة إن المسافرين اللي كانوا يجون إيش كان يسوي فيهم كرينو؟ كان يستقبلهم، تفضلوا حياكم والأجر اللي تبونها، واللي يجي على البغل، اللي يجي على الحصان مثلا يقول له عطني الحصان أحطه في الحظيرة أو أكله لك وشربه ونظفه لك، وبكرة الصبح وانت ماشي تاخذه، هذا له أجرة طبعا غير أجرة المبيت. فالناس تعطيهم الحصن البغال، في بعضهم يجي معه سلاحة، وتعرفون يمشون في جبال ووديان وبر وكذا، لازم سلاحه دائما يكون معه. فاللي عنده خنجر مثلا، اللي عنده شبريه، اللي عنده مسدس، اللي عنده تفق، اللي عنده شلفه، اللي عنده فرد، اللي يعرف معنى شلفه يكتب لي تحت بالتعليقات. المهم فعندهم اسلحه متنوعه، في منهم عنده مسدسات، في منهم عنده السكين والخنجر والسيف يعني. في بعضهم يجون مسافرين على سيارات، إذا وقف عندهم في السيارة كذلك يرحبون فيه، سيارته يأخذها يعبيه له دهن، يحط لها ماي، يتفخ له التواير، يرتب له السيارة، لكن قليل جدا اللي كانوا يجون على سيارات برية أو مثل وانيت أو الجيبات اللي كانت تقطع الصحراء أو الوديان أو الجبال، الغالبية يجون على الحصن والبخال. ويوم من الأيام اكتشفت رغدة ان المسافرين كان شو يسوي فيهم كرينو، يقول له عطني البغل، يربطه وياخذ منهم السلاح، يقول لهم اللي عنده سلاح يعطيني اياه انظفه له، المعه ونظفه وتستلمونه اليوم الثاني صبح باجر بسيط جدا. فبعضهم يسلم السلاح، اذا سلموا السلاح يدخل عليهم الصبح من الفجر طبعا معاه سلاحه ويطلق عليهم النار يقتل المسافرين ويجيب أمه، تجي الأم هي ويا كرينو ويسحبون فيها الجثث بعد ما يسرقون كل الأموال اللي عندهم ويرمونهم في بير خلف المنزل اللي هم ساكنين فيه، والحاطين بير عميق جدا جدا. هالبير هذا منقطع منه الماي من زمان وعميق جدا، ويرمون فيه الجثث، وكل ما خلصوا من هالجثث ردوا وسكروه بغطاء وحطوا عليه مثل الطين عشان ما تنبعث الرائحة وغيرها. لما اكتشفت رغدة انهم شغالين على قتل المسافرين افهمت الموضوع، فراحت قالت السالفة حق منو؟ حق حبيبها اللي تعرفه في القرية. قالت له هذول اللي أنا عايشة معاهم، هي فاهم أنها عايشة معاهم وأنها يتيمة وكذا، قالت أن هذول شغالين يقتلون مسافرين وكذا. قالها متأكدة؟ قالت نعم وأنا شفتهم بعيني. راح قال السالفة حق منو هذا الولد؟ راح قال السالفة حق أبوه. قال له يا يبا أنا سمعت من رغدة اللي أنا بحبه وكذا، أن أم كرينو وكرينو نفسه لما يجون المسافرين يقتلونهم ويتخلصون منهم ويرمون جثثهم في البير ويسرقون كل الأملاك اللي عندهم، وإذا بقى من الحصن والبغال والأسلحة يقوم هذا كرينو يوديها إلى بيروت ويبيعها بآلاف الدولارات ويرجع مرة ثانية. الأب قال له أنا راح أتأكد من هالكلام. راح بنفسه إلى أم كرينو وقال لها والله أنا ما أدري شو أقول لك يا أم كرينو، صراحة أنت يعني ما شفنا منك إلا كل خير في هالقرية، وأنت إنسانة يعني كبيرة في العمر وطيبة والكل يمدحك، لكن أنا سمعت كلام كذا كذا. انصدمت، قالت له من اللي قال لك كل كلام؟ قال اللي قال لي ولدي، ولدي ما يعني ما يبي يقول لنا ولدي يعرف رغدة. قال ولدي سامع يعني كلام. قالت له ها ماشي، استريح استريح انت استريح شوي، الكلام هذا كلام فاضي، وانت معقوله تسمع كلام الاولاد الصغار هذول؟ معقوله انا اسوي مثل هالامور هذه؟ ليش الناس يعني تحسد الناس وكذا وانت عارف؟ قال صحيح وانا اسف، وانا ما كانت يعني القصه تدخل في راسي صراحه. قالت له استريح شوي خلينا نجيب لك شاي. راحت جابت له شاي، لما شرب الحبيب ويدوخ ويطيح على جية كرينو. قال هي ما هذا ايش فيه؟ ايش جايبه؟ قالت ترى هذا عارف ان احنا نقتل المسافرين ونرميهم في البير، واللي قايل له ولده. قال له حلو. قالت روح الان مدام هذا الحين نام، روح جيب ولده وقول له تعال ابوك تعبان. ويروح كرينو الى الولد قال له تعال ابوك عندنا وتعبان. اول ما جاء الولد يركض خايف على ابوه، او يمسك كرينو داخل البيت او ينحره ويشيله هو وابوه ويرمونهم داخل البير. طبعا رغدة كانت شايفة الموضوع كله وخايفة تتكلم، لكن لما عرفت ان حبيبها وابوه اصبحوا من اصحاب البير اللي كذلك راحوا من خرايطها، البنت قررت انها تهرب خلاص. شافت ان مصيرها مصير اللي موجودين في البير، جثث صايره مثل الجبل عندها. المهم وتجي الليله اللي بعدها وتاخذ شويه اكل واغراض وكذا، وقررت ان تطلع تهرب من القريه، تروح اي مكان بعيد عن كرينو وعن امه. ونص الليل وتطلع من شباك البيت وتمشي وتمشي وتمشي لين وصلت إلى أطراف القرية، ولا هذا كرينو اللي منتظرها في نهاية الممر ويضحك. قال لها أنا كنت حاس أن أنت اللي قلت حق الولد، وأنا كنت حاس أن لك علاقة فيه، خصوصا لما ترفضين الزواج مني وأنت رايحة الحين تبي تهربين تبي تفضحينه. ويروح يمسكها وضرب ضرب ضرب يرجعها عند أمه ويكلبجونها، يحطوا لها سلاسل بيدينها ورجولها وسلسلة طويلة علشان تخدمهم وتروح وترد. وقالوا لها شوفي ما رح نفكك ولا رح نرحمك إلا إذا وافقتي أن كرينو يتزوجك، لا إذا حملتي منه رح نفك قيودك. كيفك؟ قالت لا أنا مستحيل أقرب منه. انا اعتبره مثل اخوي وخلاص، وتحاول تهدي الوضع عشان يفكون القيود اللي عندها، عذبوها كل ما شافوها ضرب ليل ونهار. ويجي يوم يجون فيه ثلاثة من المسافرين، هذول جايين من صوب الأردن، الناس من أهل الأردن، بادية الأردن. كبيرهم واحد اسمه برج، برج عمره تقريب 52 سنة. هذا برج معاه اثنين من أصدقائه رايحين معاه مرافقينه علشان يبي يزور أخته في بيروت، وطلع من الأردن، وهو ساكن في أطراف الأردن مع الحدود السورية، ودخل سوريا، ومن سوريا دخل إلى لبنان في الليل تعبان، وراكبين على حصن وهو ويا الاثنين اللي معاه، ومعاهم سلاح ومعاهم. وهو معروف هذا برج إنه شخصية جدا، شخصية كبيرة عند أهله وجماعته، يعتبر فارس بالنسبة لهم، ما يخاف، إنسان حقاني، إنسان الكل يمدحه ودائما يعني ينقذ الناس، يعني لما يستجيرون فيه شجاع قوي. المهم هذا رايح بيزور أخته، صار أكثر من 20 سنة ما شافها. المهم دخل شتورة، بداية قرية شتورة، ولا هذا بيت كرينو أمه، ومسوين الحظيرة هذه نفس النزل، وأهلين ومرحبا ومسافرين وحياكم وحياكم تفضلوا عندنا. قال لي الله، قال حق ربع خلونا نرتاح عندهم، وينزل من الحصن اللي عندهم وياخذهم كرينو ويربطهم في الحظيرة، يحط لهم أكل وماي ودخلوا برج وأصحاب الاثنين داخل الاستراحة، وهم جالسين ويجيهم كرينو، قال لهم اجيب لكم عشاء، اجيب لكم شيء. قالوا له اي والله جيب لنا. تقوم امه تطبخ وتساعدها، منو تساعدها؟ رغده يوم جت عندهم وينتبه برج ان البنت ما تمشي عدل، يعني تمشي خطوات صغيره، يعني لان كانوا رابطينها بسلاسل من رجولها ومغطينها ملابسها علشان ما حد ينتبه انها مربوطه. والبنت جاية وتحط الأكل قدامهم، أول ما شافها برج ويطير قلبه في هالبنت، البنت جميلة اللي هي رغدة، ويطالعها برج. برج هذا شنو قصته؟ هذا من أيام بداية الناقلات النفط، يوم دخلت النفط في أول الخمسينات، جت يعني الدول العربية وكذا، وسافر مع أحد الباخرات وراح إلى لين وصل إلى أمريكا. طبعا تنقل من دولة دولة إلى أمريكا، قعد لهناك تقريبا 17-18 سنة، لين رجع مرة ثانية إلى هلا في الأردن، وأخته صار له أكثر من 20 سنة ما شافها، أخته من تزوجت ما شافها. المهم ومو متزوج ومستقر وطاير فيه الدنيا وحياته وسعيدة، يوم شاف رغدة انجن، دخلت قلبه البنت، رغم انه لما شافها كانت تعبانة، يعني مبين مضروب البنت، معذبينها، صار لها مدة ما هي متسبحة، مو مشطة شعرها، الا ان البنت، ويقول لك الحلو حلو لو يصحى من النوم، والبشع بشع لو يسبح كل يوم. هذه البنت بدون سبوح مبين عليها الجمال، ويطالع فيها وكذا، ويدخل عليه كرينو، قال ها شو عجبتك؟ رجاء لو سمحت، هاي حرمة، يعني حرمة البيت، وهيك ما بيجي. نزل رأسه قال أنا آسف أعتذر، مو قصدي، يعني أنا جت وحطت الأكل وشفتها، يعني أنا مو قصدي، يعني قال ها ماشي. المهم قال لها يلا امشي امشي، يلا ادخلي داخل. هذه رغدة المسكينة قليلة الكلام من يوم الخطفت، ما تقدر تتكلم، لكن لما دخلت على هالشباب أو الفرسان الثلاثة اللي من بينهم برج، حست برج الرجولة، حست فيه عنفوان الشهامة والشجاعة، وخصوصا لما كرينو جاء ويعني زفه وكذا، مسك نفسه وما كان، يعني كان حكيم، حست فيه ان هذا ذكي وحكيم، دخل قلبها، وخصوصا لما قاعد يخز فيها وعجب فيها يعني. المهم راحت هي وقاعد تفكر وتقعد تطل عليهم من بعيد لبعيد وتحاول تشوف هذا برج يعني. فبرج قال حق صحابه يلا نبي ننام. جاهم كريم قال لهم ترى أنا عندي خدمة، إذا بدكم يعني أضبط لكم الأسلحة، اللي عنده سلاح بنطفو له ويعني بزيته وبنطفو وكذا، وإذا تبون يعني. قال أي ماشي ما في مشكلة، خلاص تعال بعد شوي لحد ما يعني احنا نشلح الأواعي اللي عندنا وملابسنا ونغير ملابسنا، نعطيك ملابسنا تغسلها ونعطيك أسلحتنا اللي عشان تنظفها، نشوف شنو اللي عندنا تنظفها. قال أوكي. طلع أول ما طلع كرينو وتروح رغدة تجيب ماي وتدخل عليهم مرة ثانية، لكن هالمرة يوم راحت وتيجي تحط الماي عند برج وتعطيه بإيده ورقة. طبعا هي تعرف تكتب يعني متعلمة وهي صغيرة وكبرت شوي شوي، تعرف تكتب شيء بسيط يعني. اكتبت إذا طلب منكم أهل البيت هذا أنكم تسلمون أسلحتكم أوعى تعطوهم أسلحتكم، بس حطت الورقة بإيده وطلعت على طول. هذا برج شاف الورقة وقراها انصدم. البنت تقول له لا تسلم أسلحتك حق كرينو ولا حق أمه، ففهم أن الموضوع فيه خطر، أن خصوصا موضوع سلاح يعني أكيد أن الموضوع فيه تهديد، تهديد بالحياة يعني أن حياتك تروح إذا سلمت سلاحك. فانتبه على الموضوع. قال ها ماشي شوي ويجي كرينو. قال لهم ها عندكم الأسلحة أجي أخذها أضبطها لكم وكذا. قال أي أوكي. قال حق أصحاب سلموا أسلحتكم، وهاك السلاح الفلاني، هاك نفس الشوزن، نفس عنده سيف وعنده شوزن وعنده كذا، لكن خبى سلاح اللي هو المسدس الفرد، خباه مع طلقاته مخبيه تحت ملابسه وعطاه. راح خذاهم كرين ومبسوط، حطهم في المخزن ومنتظر لين ينامون لآخر ليل يدخل عليهم علشان يقتلهم. لكن كرينو بما أن هذول ثلاثة يبي يستدرجهم واحد واحد، يعني ياخذ أول واحد يقتله بعدين يجي الثاني يقتله ويصفيهم واحد واحد. ايش سوى؟ جاهم على وجه الفجر، راح خذ أمه قال لها سوي نفسك طايحة يعني، ولأنها هي يعني متينة حيل وما يقدر يشيلها بروحها، فيقول خليني أستعين في الفلسفة. دخل عليهم دخيلكم الله يخليكم، أمي طاحت يعني إذا في حدا فيكم يجي يساعدني يشيل أمي معي. فهم برج أن هذا بدأ يبي يقتله. قال لا أنا أروح إياك. قال يلا أمشي معي الله يخليك، تعال ساعدني يشيل معي أمي. قال لا أوكي. يوم جو يبي يطلعون قال لا أو شيء أنت انزل، لأن هم مثل عندهم مثل السلم وكذا. أول ما جاء نزل كرينو ويطلع سلاح برج ويحطه على راس كرينو ويقول له يلا امشي قدامي، وهذا صدم ليش هيك. يفتش ملابسه ولا هذا مجهز له السلاح يبي يقتله. قال له يا ابني الكلب تبي تقتلنا، أنا أوريك، تعال امشي. ويحطه في الأرض ويربطه وينادي أصحابه يجون يركضون، شو السالفة صاير يا برج؟ قال اربطوه ويربطونه عدل. قال روحوا جيبوا أمه واربطوا الأم معه، ويجيبون الأم ولا الأم منتظرة متخبية ورا الباب منتظرة ولده شي يسوي عشان تجي تتدخل، ولا يدخلون عليها الاثنين هذول ويمسكونها ويحطونها جنب ولدها يربطونها. وشوي وتجيهم رغدة وتدخل عليها، أنا دخيلتك وما أدري شنو شفيج صاير وليش حذرتيني. قالت هذول أنا عايشة وياهم وأنا يتيمة وما أعرف من أهلي، لكن هذول يسلبون أسلحة المسافرين ويقتلونهم ويرمونهم في البير، والبير الموجود مكان الفلاني. يوم راح برج وفتح البير والعشرات الجثث وملابسهم والرائحة تصرع. المهم قال ها دام الموضوع كانوا بيقتلونه أنا راح أقتلهم، لكن أقتلهم بالبطيء وياخذ كرين وهو اصحابه وهم ربط ويحذفونه داخل البير وياخذون امه ويرمونها داخل البير ويسكرون عليهم البير ويحطون فوق حجار وطين مستحيل انه يطلع، يبونهم يختنقون في رائحه الجثث. وفعلا مات كرينو وماتت امه داخل البير اللي فيه عشرات الجثث من المسافرين. طبعا ايامها كانت الصحف في لبنان وفي سوريا اتكلم عن كثير من المسافرين اللي انفقدوا، وكثير صور انتشرت لأشخاص كانوا مسافرين وما هم عارفين وين راحوا، وخصوصا يعني في الستينيات والسبعينيات يعني اللي سافر لا تليفونات ولا يعني وسيلة تواصل، والناس لا طلع منهم واحد من الأردن وراح واختفى عند كرين وأمه ما يدرون هو موجود في لبنان ولا في سوريا ولا سافر عن طريق البحر راح مكان ثاني. فتروح الناس تقعد تبحث عن أهاليها، اللي يبحث عن أبوه، اللي يبحث عن أخوه، اللي يبحث عن أمه، ما حد يدري الجثث كلها فيها البير هذا. ومات كرينو وماتت أمه داخل البير. خذ برج البنت ويوم قعدوا يدورون قالت له لحظة شوي قبل أن أمشي، هذا كرينو اللي كان يسلبهم من المسافرين عنده صناديق من الفلوس، وفعلا ولا مليانة هالصناديق من هالفلوس. خذاهم برج كلهم وحطهم على ظهر الحصان وشال معاه رغدة وحطها على واحدة من الحصن اللي عنده، وهو أصحابه قعدوا يمشون يمشون لين وصلوا إلى بيروت. قال لها أنا بوديك تعيشين عند أختي، وهو حاط عينه عليها لكن ما حب يقول لها يعني الآن إلا تهدى الأوضاع. قال لها أنت من وين؟ شنو قصتك؟ قالت والله أنا ما أدري، أنا عارف أني يتيمة، أنا تربيت عندهم عمري 7 سنوات، اللي عارف أني أنا من أهل بيروت لكن ما أدري شنو قصتي بالضبط. هم يقولوا لي أن أنا يتيمة، أنا حاسة يعني أو عارف أن أنا كنت يعني أعرف أمي أعرف أبوي لكن ناسية، أنا من أهل بيروت لكن من وين أنا ما أدري. قال لها بسيطة، وياخذ البنت رغدة ويوديها بيت أختها. الصدمة في هالقصة لما دخلت رغدة وبرج إلى بيت أختها، ولا هذه الأخت هي أم رغدة وبرج هو خال رغدة. أو تنصدم الأم أول ما شافت البنت على طول عرفتها، قالت أنت بنتي. حتى رغدة يوم شافتها تتذكر شكل أمها وكذا، وتذكرت أمها، قالت لها أنا يعني انفقدتك من جانا واحد وشكله كذا. أو ينصدمون، إيه هي قعدت توصف لهم منه كرينو، قالت جانا هذا الشخص وحاول ينصب علي، ولما طردتهم وهو طالع اخطفك الظهر شافك بالحديقة لكن دورنا عليك ودورنا على كرينو أبدا ما حصلناكم. لكن شو سبحان الله اللي جاب أخوها بعد غيب 20 سنة، جابه وجاي من الأردن على الحصن، لازم رب العالمين يبيه يلتقي في بنت أخته اللي عايشة عند كرينو وأمه في قرية شتورة، وسبحان الله اللي أنقذها وجابها عند أخته. طبعا بعد ما عرف أن هذه بنت أخته وما يصير طبعا يتزوجها أكيد، قال حق الفرسان اللي معاه اللي دروا بعدين أن هذه اطلعت بنت أخته، وكانت قصة عجيبة غريبة انتشرت في جميع الصحف اللبنانية وكثير عرفوا فيها، خصوصا ان رغدة هذه كانت بنت تاجر معروف وتملك خير من رب العالمين، وخصوصا برج اللي اغتنى بعد ما خذ كل الفلوس اللي بيت كرينو وامه اللي شلبوها من المسافرين، وكشفوا الموضوع لرجال الأمن وجو وافتحوا البير وطلعوا عشرات الجثث، والقصة انتشرت انتشار رهيب. مالكم بالطويلة، واحد من الفرسان قال حق برج بما أن البنت طلعت الحين بنت أختك، قال إيه زين إيش تبي يعني؟ قال أزوجني إياها. قال والله تستاهل، وفعلا ويتزوجها واحد من الفرسان واللي إيه قبلت فيه كذلك رغدة وعاشت معاه حياة سعيدة، وإلى الآن رغدة وعيالها وعيال عيالها موجودين في الأردن، وعندها أهل وعندها يعني جماعتها في لبنان. وهي القصة قصيتها وبعبكم زتيتها، وإن شاء الله تكون عاجبتكم القصة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.